في رحاب الإيمان، ها هم هؤلاء جماعة المؤمنين هنا في هذا المسجد العامر، ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس. أراهم قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين منصتين ينتظرون أداء الصلاة التي سوف يؤمنا فيها الدكتور عبدالله بريح. جلسوا خاشعين يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ راهب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوم الله قوم الله ذكرا كثيرا وكفى